الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا الدرس 30 في أقسام الناس مع القرآن. أقسام الناس مع القرآن، ينقسم الناس مع القرآن إلى 3 أقسام. أولهم آمنوا به ظاهرا وباطنا، هم المتقون الذين ذكروا في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم. فالمتقون الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. القسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، عكس الأول، هم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا القسم الثاني المناقض للأول. والقسم الثالث الوسط، هم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا، هم المنافقون، وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ويتسمون بأسماء المسلمين كإبراهيم ومحمد وإسلام وغير ذلك، مع أنهم يشيعون الكفر إذا تمكنوا من ذلك، وأخرجوا ما في بطونهم وما في قلوبهم من عقيدة وسخة، من عقيدة خبيثة لا يستقيم بها دين المرء. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهذه الآيات ذكرت في المنافقين وهم الصنف الثالث، وهم أخطر من الكفار. الكافر وضح أمره، أما المنافق فينخر في السوس وفي البناء المجتمعي. المنافق ينخر في السوس وفي البناء المجتمعي، يظهر الإسلام ويتسمى بأسماء المسلمين ويكون معهم في محافلهم ومجامعهم، لكنه إن خلا بمحارم الله وإن خلا مع من على شاكلته والكفار كان محاربا لله ومعاديا لله ومحادا لله ومظهرا للنفاق والكفر عياذا بالله. أما أقسام الناس مع القرآن من حيث الإيمان باللفظ والمعنى، فهم أقسام. أولهم من يؤمن بلفظه ومعناه ولا يتردد ولا يشك فيه، يؤمن باللفظ والمعنى ولا يتردد ولا يشك فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فلا ريب عنده في القرآن أبدا، لا من ناحية النزول ولا من ناحية الألفاظ ولا من ناحية المعنى. لا شك عنده أنه نزل من الله تعالى وبلغه جبريل ومحمد صلى الله وسلم عليه، وهم أيضا يؤمنون بلفظه ومعناه. القسم الثاني من شك في اللفظ والمعنى، وهؤلاء هم الكفار والمشركون والمنافقون، وهؤلاء لا يؤمنون لا باللفظ ولا بالمعنى. فالمنافق فإن صلى وإن تلفظ ببعض الآيات وقرأها هو لا يؤمن بها ولا بمعناها، لأنه كفر بالله وأبطن الكفر. القسم الثالث من لا يؤمن باللفظ أنه كلام الله ويقول بل هو مخلوق، خصوصا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فهذه فرق ضالة كالجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم من الفرق كالأشاعرة والماتردية وغيرهم. هؤلاء عندهم شك في معاني القرآن وفي ألفاظه، لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات كقولهم ليست على ظاهرها. قسم آخر يؤمن بالمعاني أنها من عند الله دون الألفاظ، المعاني من عند الله دون الألفاظ كالأشاعرة والماتردي. إذن أقسام الناس من حيث الإيمان بلفظ القرآن ومعنى القسم الأول وهو أعلاه، يؤمن باللفظ والمعنى ولا يتردد ولا يشك في ذلك أبدا. أهل السنة والجماعة العلماء ورثة الأنبياء يؤمنون بأنه نزل من الله تعالى وبلغه جبريل ومحمد النبي الأمين، وهم يؤمنون بلفظه ومعنى. القسم الثاني عكس ذلك يشك في اللفظ والمعنى، هم الكفار والمشركين وكذا المنافقين كلهم على شاكلة واحدة. القسم الثالث ما لا يؤمن باللفظ أنه كلام الله ويقول مخلوق كالمعتزلة والجهمية ونشأ عنه من بعدهم الأشاعرة والماتردية. قسم رابع يؤمن بالمعنى دون اللفظ، يؤمن بالمعنى دون اللفظ وهم الأشاعرة والماتردية. إذن القسمة رباعية، القسمة رباعية، أولها أهل السنة والجماعة أهل التقوى، وباقيهم من كان محادا أو مخالفا أو مبتدعا. بعض المباحث في الباب وأختم به: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أي القرآن الذي أتلوه بلسان، هذا الكلام الذي أنا أقوله مخلوق والقرآن ليس مخلوق، هذه بدعة. أعيد: لفظي بالقرآن مخلوق، أي تلفظي بالقرآن كلامي هذا خلقه الله، كما أتكلم الآن كلامي هذا خلقه الله. هذه المقولة مقولة بدعية قائلها جهمي. والعكس، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع. واللفظ يطلق على معنين: مصدر الذي هو فعل الفاعل، والثاني ملفوظ به. أما على المعنى الأول، الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن غير القرآن، لفظي بالقرآن غير القرآن. القرآن ليس مخلوق، لكن كلامي هذا يخلقه الله. لكن لما قلت لفظي بالقرآن مخلوق أتيت بكلمة فيها شك، أو يعني فيها شيء من الريبة، أو فيها شيء من اللبس، فيمنع ذلك، يمنع ذلك، يمنع ذلك، فإن كل هذا من المخالفات. إذن القرآن مخلوق، هذا قول بدعي. لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يوج اللبس، يعني يوجد لبسا فيمنع منه، هذا كلام الجهمي. لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا منافي لكتاب الله، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. إذن يبتعد عن كل هذه الكلمات التي فيها شيء من اللبس أو فيها مخالفة، فيها شيء من اللبس أو فيها مخالفة. القرآن منه محكم ومتشابه، القرآن منه محكم ومتشابه. ما معنى المحكم ومعنى المتشابه؟ المحكم الذي له معنى واحد ليس له معاني كثير. المتشابه الذي اختلفت فيه أنظار أهل العلم. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن باختصار المحكم ما دل على معنى واحد، المتشابه ما تعددت معاني. يوضح ذلك قال الله تعالى: حرمت عليكم مهاتكم. هذا يفيد أن الأم محرمة الزواج به، فهذا من المحكم الذي لا يتطرق إليه الخلاف. متشابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أم الطهر؟ فكل ما كان يدل على معنى واحد محكم، وما دل على أكثر معنى فهو متشابه. آيات الصفات من المحكم غير المتشابه، فمعانيها معلوم، أما كيفيتها فمجهولة لا يعلمها إلا الله. ولهذا يغلق هذا الباب، لأنه إذا تفكر العقل في كيفية الصفات زل، إذا تفكر العقل في كيفية الصفات زل. ولذلك وأخر متشابهات، فمن زاغ قلبه وقع في هذا المتشابه، في البعد عنه، البعد عنه وعدم الحديث في كيفية الصفات، ويمنع ويغلق هذا الباب. وأقول: الصفات معلومة، المعاني مجهولة الكيف، الإيمان بها واجب. الصفات معلومة المعاني مجهولة الكيف، الإيمان بها ثابت. هذا بعض ما يتعلق بالقرآن، وللموضوع صلة وبقية. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.